الهواوين. الحنان وحمودي أكل غنبي زفدي والفرحة يادي بسم الله السرس بدو قلب نسرسنا سيسنس قد أغل هوا دو مارجر شورا سنور في لغي غزولي طمس العقل ونسين ما من شرد سكرغي الهم غير وايون وغيدا غير ودارين و يعني طموح على روحي راني جسم صغار ولك الباب اللي ديتي كان بطني راحته الهوا ديالي انت لحاسي هو وينك الحنان وحمودي أكل غنبي زفدي والفرحة يادي ولك الباب اللي ديتي كان وطني راحته كي نايران الداوي غيتا سايب الرين ما من ران تليت لانت يمين مردي صغار هنا غرق اسم شبعت قلقم مثل الهم ولا وانا ديس دو قرن ولا يا ايران اهي اللي زيت نغزر الوقت يا راس منور يمامي نمز الخدر ولا ما تسول ممون ولا ما فلش للوقت اللي غورتا جيت نسيني مون اخذ العقل الهوا ديالي انت لحاسي هو وينك الهوى اللي انت لحاسي هو وينك ويلا للادي ولايلا للادي الحنان وحمودي أقم غنبي زفدي والفرحة يادي جيت نسيني مون اغني عقل مغالي سنيت مهنا يسنيت بلا صحت زي غي سيل لي رانا سرت نغي سري الوقت رسم غنقي سال بزوغي يا تاكو ماتين وقت رسم غاسلو لا تنسى دولين ويا وينس سول نفكاس ولا تنسى روت نتيمين وقت ولا يني يقدر يدي تونا جميلين وقت ما قرد لباب ولا غيني الله يهني وقت الله يزدام الدغي كذا الهوى ديالي انت لحاسي هو وينك الهوى ديالي انت لحاسي هو وينك ويلا للادي ولايلا للادي الحنان وحمودي أقم غنبي زفدي والفرحة يادي الله يزدان ابنغي كذاني تياني ريغات شرزاق الخير نيار أغن خدر هيا نغات أمبران الله سوريا تنت ولين يسبلا غاسم تورات ما تنت من رسول مطيني تجلى يتشمعت تي روك زان زرق مطورا دي تقرنت وريس نبنات نتيس مطولا ترجو لوت ولين اللو سن اللي والناي وينر اللي ساسين دوغا ينسى الهوات يلي انت لحاسي هو وينك الحنان وحمودي او كل غنبي زغدي والفرحة يادي وليني لو سن اللي دي تصورنا وناي وينار اللي ساسين دوغا ينسى يغالي سراني غانا يسكول يزرين هدنا وراو يسير الحساب دايات يغدد لكنا صندل بير بدا سورنا ياد شهر انسى دي سور مونا غولا حاضر غيت زور انسى الدنيا كلو باكي سوري قاسني الصحتة كلو كرايب ناس وفوسنا سارد الدرنا يعني سير لعيب انت كامي يا وينسى بو طيري وسور نسنا ما تتيا ورنا ولا ما تسولي مونو ولا ما مي يا وينسى وصلي غيت فرم غرانا وينسى ينادي اللي كان رات سيتي صدقورنا الهوات يلي انت لحاسي هو وينك الحنان وحمودي او كل غنبي زغدي والفرحة يادي الهوات يلي انت لحاسي هو وينك.